السؤال الخامس يقول السائل في بلادنا هناك من يقول إن وقت صلاة الصبح غير صحيح ويكون وقت الإمساك غير صحيح. هذه المسألة تكثر كثيرا في كثير من البلدان، وأنا أنصح الإخوة ألا يثيروا مثل هذه المسائل وأن يرتبطوا بولاة أمورهم من الأوقاف، وإن كان هناك شيء من الخطأ يناصحوهم ويبين لهم، ومن كان عنده خبرة واستطاع أو تمكن أن يعرف أن هناك خطأ كأن يكون متمكنا في الخروج لرؤية الفجر ورؤية غروب الشمس وإلى آخره، فيخرج وينظر وقد تمكن من ذلك ورأى خطأ في أوقات الناس، لا بأس أن يرفع إلى ولاة الأمر ويكتب كتابه ويبين لهم، هذا هو الواجب. أما إثارة الأمر وهذا يتكلم وهذا يخوض وهذا يبطل صلاة الناس وذاك يحرم، هذا البلاء هو الذي جعل المسلمين في فرقة شديدة، وهذا الاختلاف أيضا من أسباب فشل أهل الإسلام. فعلى العقلاء أن يدركوا مثل هذه المسائل وألا يثيروا الفتن ويزيدوا الطين بلة.